الإمام العلم أبي داود سليمان بن الأشعث ابن شداد بن عمرو بن عامر السجستاني رحمة الله عليه. كان الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه ثمرة من ثمرات الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، فهو تلميذه وهو أحد الآخذين عنه رحمة الله عليه. وكان من أشبه الناس سمتا ودلا وهديا بالإمام أحمد، كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه، وكان عالما بالعلل وعالما بطرق الحديث وعالما كذلك بفقه الحديث. فلو أن شخصا اكتفى بكتاب أبي داود لكفاه. لما صنف الإمام أبو داود كتابه السنن عرضه على الإمام أحمد رحمه الله، فاستجاده الإمام أحمد وحمد له هذا الصنيع بتصنيف هذا الكتاب وأثنى عليه وحمد له واستجاد هذا الكتاب رحمة الله عليه. يقول أبو داود صنفت هذا الكتاب من 500,000 حديث، يعني هو كان يحفظ 500,000 حديث. تخيل أنت 500,000 حديث كان أبو داود يحفظها عن ظهر قلب. وكان لأبي داود رحمه الله شرط في كتابه أنه كان يقول: ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه وما يشابهه وما به وهن شديد بينته، رحمة الله على أبي داود. وفي سنن أبي داود عدة أنواع من الأحاديث، منها ما هو مخرج في الصحيحين، ومنها ما هو على شرطهما، ومنها ما هو على شرط أحدهما سواء البخاري أو مسلم، ومنها ما هو على شرط غيرهما، ومنها ما هي الأحاديث الجيادة التي لم يخرجها أصلا في كتابيهما اللي هو البخاري ومسلم يعني، ومنها ما هو كما قلت حسن عند أبي داود رحمة الله عليه الذي ارتاه لنفسه. وأما أبو داود فكان يخرج في الباب ما لم يجد غيره فيه، يعني كان يخرج الحديث الضعيف إذا لم يجد في الباب غيره، إذا لم يكن هناك غير هذا الحديث الضعيف فكان أبو داود يخرجه. ليه؟ هو ما فيش غير هو في الباب، هذا الحديث هو فقط الموجود في هذا الباب. فهذا كما قلت كان عند أبي داود أقوى من رأي الرجال أو من القياس. طبعا أبو داود رحمة الله عليه عاش عمرا مديدا في طاعة الله عز وجل وفي البذل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي رحمة الله عليه في 16 من شوال سنة 75 و200، وعاش حياته عامرة بحديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، سواء في إسماعه أو السماع أو التسميع عليه أو تصنيف هذا الكتاب العامر. أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي رحمة الله عليه. اختلف العلماء هل الترمذي رحمة الله عليه ولد أعمى أم عمي بعدما كبر؟ الصحيح أنه رحمة الله عليه عمي بعدما كبرت سنه، وقد قال بعض العلماء أنه عمي من شدة البكاء. كان إماما عالما حافظا ورعا يقظا زاهدا رحمة الله عليه. ولكتاب الترمذي رحمة الله عليه شهرة طبقت الأفاق وتلقاه الناس بالقبول رحمة الله لجلالة مكانة مصنفه ومؤلفه رحمة الله عليه، غير أن كتاب الترمذي خلطه بعض الشيء. من فضائل هذا الكتاب أولا أن الإمام الترمذي رحمة الله عليه قال: صنفت هذا الكتاب وعرضته على العلماء بالحجاز وخراسان والعراق فأطبقوا جميعا على قبوله وعلى الاهتداء به. وكان يقول رحمة الله عليه: من كان في بيته هذا الكتاب، اللي هو كتاب سنة الترمذي يعني، من كان في بيته هذا الكتاب فكأنما في بيته نبي يتكلم. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على احتواء هذا الكتاب لجل أركان أو أحاديث التي عليها مدار هذا الدين القويم رحمة الله على أبي عيسى رحمة الله عليه. العلماء يعني أطلقوا عدة مسميات على هذا الكتاب، وهذا لجلالة الكتاب. بعض العلماء سماه صحيح الترمذي، وبعضهم قال الجامع الصحيح، وبعض العلماء سماه الجامع الكبير، والبعض قال السنن، والبعض قال الجامع. من جميل كلام أبي عيسى وشرطه في الكتاب أنه رحمة الله عليه يورد المسألة ويدلل عليها بأكثر من حديث، يعني يجيب مثلا الأمر يبوب مثلا بباب معين أو بمسألة ما، ثم يدلل على هذه المسألة بعدة أحاديث، إما بحديث أو بأكثر، ثم بعد ذلك يذكر أقوال العلماء أو أقوال الفقهاء في المسألة دي. ثم بعد ذلك يتكلم عن درجة الحديث صحة وضعفا، ثم بعد ذلك يذكر الأحاديث في الباب، يعني يقول مثلا هذا الحديث وأثر عن علي وفي هذا الباب عن علي وعن عثمان وعن مثلا ابن مسعود وعن أنس إلى غيره ذلك، وبعد ذلك يدلل أيضا ويتكلم عن بعض الرواة الذين جرحوا، إذا كان في الإسناد راو أو أكثر مرمي مثلا بشيء من الضعف، بشيء من الجهالة، بمغمز من أهل العلم الفضل، فإن الإمام الترمذي رحمة الله كان يذكر ذلك. أيضا كان الإمام الترمذي رحمة الله عليه كان يعني قد رومي بشيء من التساهل رحمة الله عليه، يقول الذهبي رحمة الله عليه قال ولكنه يعني الترمذي ولكنه كان يترخص في قبول الأحاديث، يعني كان إيه كان عنده تساهل شوي، لكنه كان يترخص في قبول الأحاديث ولا يتشدد، ونفسه في التضعيف رخو. ولا شك أن في جمع الترمذي الصحيح وفيه الحسن وفيه الضعيف وفيه المنكر إلى غير ذلك، لكنه رحمة الله عليه اجتهد في جمع هذا الكتاب اجتهادا عظيما. والإمام الإمام الترمذي رحمة الله عليه الرواة الذين خرج لهم في سننه على عدة على خمس طبقات. الطبقة الأولى الرواة الثقات العدول الضابطين الأئمة المقبولين لهم أهل الثقة والتثبت، مثلا ممن لازموا مثلا شيوخهم وليكن مثلا الزهري. ثم بعد ذلك الطبقة الثانية ممن صحبوا أو لازموا الإمام الزهري دون مصاحبة كاملة تامة، وكذلك أهل الطبقة الثالثة جماعة لازموا الزهري مثلا أهل الطبقة الأولى، غير أنهم لم يسلموا من غوائل الجرح وشيء من الضعف. الطبقة الرابعة قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري. الطبقة الخامسة العلماء أو الرواة المجاهيل أو الضعفاء أو الذين لم يكونوا ضابطين لحديث الزهري. دول خمس طبقات، فالترمذي يخرج للطبقتين الأخريين. وهكذا كانت حياة الإمام الترمذي حياة زاخرة، حياة عامرة بالبذل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم والحفظ والتيقظ والضبط رحمة الله عليه. وقد مات رحمة الله عليه بترمذ ليلة الاثنين للثلاث عشرة ليلة مضت من رجب سنة 79 و200، وهكذا كما قلت عاش حياته عامرة بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام.